بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الأول. فقد صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بهذا الشهر يقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث معشر الأحبة يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر فيه أصحابه بهذا الشهر شهر رمضان ويصفه بأنه مبارك، فهو شهر البركة. وكيف لا والله سبحانه وتعالى يتفضل فيه على عباده فيعتق من كتب الله جل وعلا له العتق، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. وكيف لا يكون مباركا وأبواب الجنان تفتح فيه، وكيف لا يكون مباركا وأبواب النيران تغلق فيه، وكيف لا يكون مباركا وعدونا اللدود إبليس وذريته يغلون يحبسون عن بني آدم؟ قد جاءت الرواية بأنهم يصفدوا وأنهم يسلسلوا، كل ذلك صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصفد فيه الشياطين، تغل فيه الشياطين، تسلسل فيه الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من بني آدم في غير هذا الشهر من فعل المعاصي والشرور بجميع أنواعها. فكيف لا يكون هذا الشهر مباركا وقد حجز عنك عدوك اللدود المتربص بك، وفتحت لك الطرق إلى الجنة وأغلقت عليك الطرق إلى النار، فكيف لا يكون مباركا؟ وقد جاء عند مسلم أيضا أنه تفتح فيه أبواب السماء، بل في الصحيحين، وجاء عند مسلم أيضا أنه تفتح فيه أبواب الرحمة، فكيف لا يكون مباركا وهذه الخيرات كلها فيه؟ وكيف لا يكون مباركا وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، يعني العمل فيها يعدل العمل في ألف شهر، وذلك لبركتها عند الله جل وعلا. هذه الليلة هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ف فهي الليلة المباركة، وهي التي فصل الله فيها شيئا من أنواع البركة في سورة كاملة تعرف بسورة القدر. إنا أنزلناه، أي هذا القرآن، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، أي عظم شأنها عند الله تبارك وتعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، كلها سلامة وأمن وأمان واطمئنان حتى مطلع الفجر. فكيف لا يكون مباركا وفيه هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر؟ من حرم خيرها فقد حرم. هذه الخصال جاءت مختصرة هنا في فضل هذا الشهر العظيم، وقد جاءت له فضائل أخرى في أحاديث أخرى وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى. المهم أن هذا الحديث فيه إثبات البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي متضمنة معنى التهنئة، وإن لم يأتي لفظ التهنئة فيها لكنها متضمنة معنى التهنئة، فإن البشارة إنما تكون بما يحبه الإنسان ويسعد به ويفرح به ويأنس به ويشتاق إليه. وهذا الشهر يفرح به أهل الإيمان ويشتاقون إليه وينتظرونه منذ آخر ليلة يغادره فيها، وهم يدعون الله جل وعلا أن يبلغهم إياه من السنة القابلة. لماذا؟ لأنه موسم الخيرات، موسم المنافسة في الطاعات والمسارعة إليها. فإذا لم ينشط المرء في هذا الشهر فمتى ينشط؟ عدوك قد حبس عنك ومنع من أن يصل إليك، وطريق الخير قد فتح لك وطريق الشر قد أغلق عليك، ما معك إلا السير في هذا الطريق. والناس قد طابت أنفسهم في هذا الشهر، وازدانت قلوبهم بزينة الإيمان وازدادوا فيه إيمانا، فلا تسمع منهم إلا الخير ولا ترى في أعمالهم إلا الخير. فكل الأسباب وكل العوامل المعينة لك على الخير موجودة، وكل الأسباب المثبطة والمانعة عن الخير الطرق إليها مسدودة. فإذا لم ينشط المسلم في هذا الشهر متى ينشط؟ ولا شك أن جميع البركات إذا نظرت فيها فإن الله تبارك وتعالى قد أودعها في هذا الشهر، ويتفضل بها على عباده في هذا الشهر. فالعتق من النيران الذي إليه يسعى جميع أهل الإيمان في هذا الشهر، غفران الذنوب الذي هو سبب دخول الجنة، والعتق من النار في هذا الشهر، تيسير سبيل الطاعة وخفتها على النفس في هذا الشهر. فلا شك أن الإنسان يغتبط بهذا الشهر ويندم على مفارقته، وينبغي للمؤمن مع فرحه أن يصدق في فرحه به، فإنه رحمة من الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف الفرح برمضان؟ إن الفرح برمضان باستغلاله في أبواب الطاعة التي كنت محجوزا عنها أو مقصرا في أدائها في غير رمضان. فمن ذلك قراءة القرآن

وقد تضاعف الأعمال بسبب فضل العامل وشرف العامل وهو الإنسان عند الله جل وعلا. فيكون عمل بعض الناس عند الله أعظم من بعض، والدليل على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد من صحابي من الشعير رضي الله عنه، لو أنفق الواحد منا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ هذا المد في الفضل عند الله جل وعلا. فأعمالهم فضلت عند الله لفضلهم، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أنصار دينه صلوات الله وسلامه عليه، وهم المبلغون للإسلام الناشرون له الحامون لشريعته عليه الصلاة والسلام، كيف لا يكونون كذلك؟ لا شك أن من كانت له هذه المكانة عند الله جل وعلا فعمله يضاعف. ارتقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شجر الأراك، يجتنون الكبات. شجر الأراك معروف الذي يؤخذ منه السواك، هم في طريقهم إلى مكة يجتنون هذا الكبات. فارتقى عبد الله بن مسعود وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فرأوه فأخذوا يتعجبون، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله، أو قال: فوالذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. هذا صحابي واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن العمل قد يضاعف بسبب المكان، وقد يضاعف بسبب الزمان، وقد يضاعف أجره بسبب العامل. وها أنتم قد سمعتم الأدلة على هذه الثلاثة جميعا. فيا معشر الأحبة، يا سعد، من أدرك هذا الشهر ووفق فيه للعمل الصالح، ويا خيبة وخسران، من أدرك هذا الشهر ولم يوفق فيه للعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا فيه لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا للفقه في دينه والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: ذكرتم أن الشياطين تسلسل وتقيد في هذا الشهر المبارك، فهل إذا عصى الإنسان ربه فيه يعد من النفس الأمارة بالسوء ولا دخل فيه للشيطان؟ لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تغل فيه الشياطين، وقال: تصفد فيه الشياطين، وقال: تسلسل فيه الشياطين. هذا لفظ مطلق. قال: فلا يخلصون إلى ما يخلصون منه في غير رمضان، يعني من بني آدم. وقد جاء في اللفظ الآخر: مردت الشياطين. وعلى كل حال، من عمل المعاصي في هذا الشهر مع ضعف أسبابها أو عدمه فعليه أن يفتش قلبه وأن يراجع نفسه. هذا يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى أن يصاحب أهل الخير ولا يفارقهم، أو يلازم أماكن الخير ولا يفارقها. فيلزم المسجد ويكثر من المكوث فيه، يلزم المصحف ويكثر من القراءة فيه، ولا يخرج إلا للضرورة التي لا بد له منها، من قضاء عمل لا بد له أو قضاء حاجة لا بد له. هذا الذي أنصحه به، ما أنه في مثل هذا الحال وهو يقع في هذه المصائب، هذه مصيبة أخرى نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. هذا يقول: بعض الناس يرغب في الخير لكنه إذا صلى مع الإمام يترك الوتر ويصلي في بيته. نقول له: لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف. فأنت صلي معه حتى ينصرف، يعني تفرغ الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كررنا هذا غير مرة كثيرا، قال هذا الحديث بسبب أن الصحابة رضي الله عنهم لما صلى بهم ليلة قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا، أرادوا الصلاة حتى آخر الليل. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف، أو مع إمامه حتى ينصرف، كتب له. فدل ذلك على أنك لا تفارق الإمام الذي يصلي صلاة الليل في رمضان إلا إذا فرغ هو، لأن الصحابة هنا يقولون: لو نفلتنا، يعني انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وهم صلوا معه، فأنت لا تخرج حتى ينتهي الإمام تماما. فإذا انتهى الإمام لك إذا شئت أن تصلي في البيت صلي ما شئت في البيت نفلا بدون وتر، لكن حصلت الخير بالصلاة مع الإمام والإيتار مع الإمام. هذا يقول: كيف نجمع بين حديث ابن عمر عند أبي داود: ترى الناس الهلال، رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، وبين حديث عبد الرحمن بن زيد الخطاب عند أحمد والنسائي وفيه: فإن شهد شاهدان فصوم مسلمان فصوموا وأفطروا، صححهما الألباني. واللفظ الآخر: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، لا تعارض بينها ولله الحمد. فإن الأول يقول: ترى الناس الهلال، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ترى الناس الهلال، خرجوا ينظرون إلى الهلال أول ليلة دخول رمضان وآخر ليلة من شعبان، فرآه ابن عمر وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الرؤية في الدخول، فيقضى به على أول الحديث ويبقى آخره. فحينئذ لو رآه رجل واحد عدل من المسلمين دخل به الشهر، أما الخروج لا، يبقى على الأصل. فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، فهذا من التخصيص الجزئي، هذا خصص جزءا من الحديث وهو أوله، فحينئذ يعمل بينهم بهما جميعا، يقال هذا كان، ويقضى عليه على هذا بالخصوص، فيحمل على الدخول برؤية واحد. وأما الخروج فلا بد من اثنين، لا بد من اثنين، هذا هو الجمع ولله الحمد. هذا يقول: كيف كان يدارس جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ يقرأه معه، هذه المدارسة، أنت تقرأ مع زميلك، هذه تسمى إيش؟ مدارسة، تمسك أنت وأنا أقرأ، أو أنت تقرأ وأنا أمسك، فإذا أخطأت تردني أنت، وإذا أخطأت أردك أنا. وهذا قد دل عليه القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا عليه الصلاة والسلام حينما كان ينزل عليه جبريل في أول الإسلام، كان ينزل عليه بالوحي بالقرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ مع جبريل خشية النسيان، فتكفل الله له بذلك، فقال جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه لك في صدرك وقراءته عليك فلا تنسى صلوات الله وسلامه عليه، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن بالسماع حتى استقر في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا تكون المدارسة أيها الأخ الكريم. وهذا سؤال يسأل عن التضلع من شرب زمزم، يعني تشرب حتى تشبع ما عاد يبقى له مكان، هذا هو التضلع، وسمي التضلع تضلعا عند العرب، لأنه إذا شبع وروي انتفخ بطنه فتخرج أضلاعه، ترى البعير